ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد. فنشكر الشيخ أبا بلال حفظه الله على ما يقوم به من الجهود العظيمة في هذا المركز المبارك وعلى كذلك حسن ظنه بإخوانه، وهو شيخ معروف بالتواضع، وكم نحب أن نسمع الدرس، والله المستعان. أيها المسلمون عباد الله، يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر لأجل حديث واحد، وقال الله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وذكر حديث ابن عباس في تناظره مع الحر بن قيس في موسى بني إسرائيل، وما ذكر الله سبحانه وتعالى من قصته في سورة الكهف. الخروج في طلب العلم خروج لأجل عبادة ولأجل طاعة، وإذا خرج لأجل العبادة والطاعة فهو في عبادة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا خرج المرء لأجل العلم فهو ناصح لنفسه وناصح لغيره، لأنه ما أراد إلا الخير. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل مسيرة شهر لأجل حديث واحد. كان عبد الله بن أنيس بالشام، وركب إليه جابر وسار مسيرة شهر، وكانوا على الرواحل، كل ذلك لأجل أن يسمع الحديث. فجاء إلى باب عبد الله بن أنيس وقال للخادم: قل له جابر. فقال جابر بن عبد الله، والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى مسنده، فقال جابر بن عبد الله قال: نعم. فاعتنقه وأخبره أنه سمع بحديث يحدث به، فأخبره عبد الله بن أنيس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع العباد ويحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت، إلى آخر الحديث. لأجل حديث واحد سافر من بلده إلى الشام مسافة شهر، كل ذلك لأجل أن يأخذ هذا الحديث الواحد، لأن الحديث دين، الحديث دين، فيريد أن يسمع هذا الحديث من هذا الصحابي الجليل. وقد قال أبو العالية: كنا نسمع عن الصحابة فما نرضى حتى نسمع منهم. علو همة في طلب علو الإسناد، يريد أن يسمع مباشرة من الصحابة. وهذا الأمر وهو الرحلة لأجل العلم والركوب إليه منهج نبوي سلفي، كما مر معنا في رحلة موسى إلى الخضر، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنه، بل جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن من صحيحه، قال: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تركبه الإبل لركبت إليه أو لرحلت إليه. فدل على أنه ما يعلم بشيء لا يعلمه من أمر الدين ويسعى في نيله في طلبه. كذلك هذا الأمر وهو الرحلة في طلب العلم لأجل نيل العلم أمر جاء عن السلف كثير من ذلك. فعبد الله فسعيد بن المسيب كما خرج عنه الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي لأجل الحديث الواحد. وجاء عن بسر بن عبيد الله كما رواه الدارمي في سننه قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار أو لأرحل إلى المصر من الأمصار لأجل الحديث الواحد. فكانت عندهم همة عالية ويريد أن يسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحفظوها ويروها للناس ويبلغ الناس دين الله سبحانه وتعالى. ففيه حفظ السنن وحفظ الدين وتبليغه للناس، بلغوا عني ولو آية. ولهذا أيها المسلمون عباد الله، الرحلة لأجل طلب العلم ربما يعتري المرء في سيره شيء من المخاوف، والسفر يسفر عن الرجال، والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والمعدن ما ارتكز في الأرض ولا يعرف نوعه ذهب أو فضة إلا إذا أخرج. الناس معادن، قال عليه الصلاة والسلام، كمعادن الذهب والفضة. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فجعل هذا المعدن لا يظهر إلا بالفقه في الدين، انقاد لهذا الدين فأسلم وتعلم. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، والسفر يسفر عن الرجال. فإذا سافر المرء ورحل إلى مكان يظهر. والقصيدة المشهورة في الرجل الذي فارق امرأته ورحل إلى عبد الله بن المبارك، وهو عندما جاء وجد زحام وما استطاع الوصول إليه بسهولة، فقال: خلفت عرسي يوم السير باكية، يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا ففي النوم لم أرها، ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني خلفتهم وسرت نحوك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها، وما أمنت بها من لدغ حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهات، أخاف صولتها في كل ساعات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم، وإلا رميناكم بأبياتي، لا تضجرونا فإن معشر صبر، ليس نرجو إلا رب السماوات. هذا الرجل ترك أهله وصبيانه وفي الطريق يصف الخوف، حيات مستوفزات بها رقش، وهو خائف ويريد إلى عبد الله بن المبارك لأجل أن يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد المبارك وعبد الله بن المبارك معروف إمام أهل مرو، حتى قال الراوي عن الإمام مالك لما دخل عبد الله بن المبارك قال: ما رأيت الإمام مالك تزحزح لأحد إلا لعبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة واسعة. هكذا كانت علو الهمة عند السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا في شأن الجهاد يقول الله سبحانه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي طائفة التي تذهب قيل مع رسول الله، فإذا عادت تذكر لمن جلس أمر الوحي وما أنزل الله. وقيل المعنى الآخر طائفة تذهب للغزو ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع آخرين، فإذا رجعوا بلغهم من كان مجالسا للنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل من الوحي، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالرحلة لطلب العلم أمر يجعل المرء في كثير من أطوار الحياة يبصر أشياء ما كان ربما يبصرها. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يلازم الرجل عنده علم كثير، أو رجل يجلس في بلد عند رجل عنده علم كثير، أم يرحل؟ قال: بل يرحل إلى الأمصار فيشافه الناس فيتعلم منهم. بل يرحل إلى الأمصار فيشافه الناس فيتعلم منهم. ولهذا بعضهم ربما الذي ما رحل وشافه ربما يجدون فيه شيء من بعض الأشياء، ككتاب أدب الطلب ومنتهى الأرب للشوكاني رحمه الله يصف رحلته أو يصف حياته كيف طلب العلم. ومعروف جلالة وإمامة الإمام الشوكاني رحمه الله، ومع هذا انتقد عليه في بعض الأشياء في التفسير رحمه الله تعالى. ولهذا يذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم يقول: من لم يكن رحلة فلن يكون رحلة، أو من لم يكن رحلة فلن يكون رحلة. والمعنى الذي ما يرحل ما سيرحل إليه. قال العثيمين: يعني مهما بلغ فإنه ما سيرحل إليه إذا كان معروف على ما عنده من أمور العلم، لكن بالمشافهة ومجالسة العلماء تظهر أشياء ما كان يعلمها. وكان السلف ربما إذا رحلوا إلى عالم لازموه مدة، وربما جلسوا عنده مدة إلى الموت وينتقل إلى آخر، كما في صحيح المسند عن عمرو بن ميمون الأودي قال: جاءنا معاذ بن جبل رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وسمعه في صلاة الفجر وصف صوته، فقال: فألقيت محبته في قلبي فلزمته فما فارقته حتى دفنته ميتا بالشام. من اليمن إلى الشام وما فارق معاذ بن جبل. قال: فلزمته فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت بعده من أفقه فنزمت عبد الله بن مسعود. هذا يدل على نيل العلم من العلماء وملازمتهم. وربما البعض في مدة يسيرة يحفظ علما كثيرا كما جاء في ترجمة قتادة في تهذيب التهذيب، لما أخذ يسأل ابن المسيب سعيد يسأله فقال له: أو كل ما قلت لك حفظته يا أعمى؟ وقتادة ابن دعام السدوسي ولد أكمه يعني لا يرى، فقال: نعم قلت لي كذا وكذا وكذا وكذا، وعدد له ما ذكر حفظا. فقال له: قم فقد استنزفتني. حفظ علمه في مدة يسيرة، فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك الرحلة لطلب العلم إذا كانت لأجل النوازل الفردية أو التي تعم، فإن ذلك يشتد الأمر عند السلف فيرحلون، سواء كانت نازلة نزلت به وحده أو نزلت بالأمة وبالناس، يرحلون لأجل أن يفهموا ما هذا. وما يخفى عليكم حادثة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، قال أول من تكلم في القدر عندنا في البصرة معبد الجهني، فانطلقنا حاجين ومعتبرين وقلنا لعلنا نلقى أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتينا مدينة، قال فإذا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي والقائل يحيى بن يعمر. قال وظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، فقلت أبا عبد الرحمن ظهر أناس عندنا بالبصرة يتقفرون العلم، قفر مثل فقرة، تقديم القاف على الفاء أو تقديم الفاء على القاف، قال الحافظ بن حجر معناهما واحد، يعني قوم فقراء من العلم يتقفرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي ما يعلم الله شيء إلا بعدما يقع استأنف. فقال أخبروهم أني منهم براء وأنهم مني براء، والذي يحلف عليه عبد الله بن عمر لو أنفق مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث والده عمر الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال العلامة الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد في الفوائد المسائل المستنبطة من هذا الحديث في باب القدر منكر القدر، قال وفيه عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء. وفيه أي في الحديث عادة السلف في إزالة الشبه بسؤال العلماء. الآن ظهر رجل بالبصرة ويتكلم ويقول والقوم يسمعون، كيف تزال هذه الشبهة؟ ومعروف لا تظنون أن السلف، أقصد أن المبتدع القدماء، يعني كلامهم ضعيف وما عندهم شيء من الفصاحة أبدا، كانوا فصحاء عندهم شيء من الفصاحة، حتى الجهم بن صفوان وصفوه بأنه كان فصيحا، كان فصيحا، واصل بن عطاء كان فصيحا، لدرجة أن عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي لما يتكلم واصل بن عطاء قل اسمعوا ليس ككلام الحسن البصري، ما كلام الحسن البصري أمام هذا لك خرقة حيض ملقاة، لما يرون ويسمعون من الفصاحة. لكن الله جل وعلا سلط عليهم من هم أعلى منهم وأفصح منهم، لأن الفصاحة إذا كانت مصادمة للشرع ما تنفع. قال النابغ الهذلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حكم بغرة عبد نوامة دية للجنين المقتول في بطن الأم لما اقتتل جاريتان، قال فيه غرة عبد نوامة، فقال النابغ الهذلي يا رسول الله أندي أي ندفع دية من لا شرب ولا أكل ولا صرخ فاستهل فمثل ذلك يطل أي يهدر، كيف ندفع دية شخص في البطن ولا صرخ خرج حيا ولا استهل فمثل هذا يهدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الكهان، لأنه يروي كلمات على روي واحد في النهاية، سجع كسجع الكهان. وفي رواية قال إن هذا من إخوان الكهان، فما تنفع إذا كانت مصادمة للشرع. ولهذا إذا كانت موافقة للشرع نعمة هي، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا، على هذا المعنى ينام إن من البيان لسحرا. فلهذا هؤلاء القوم أظهروا في البصرة هذه المقالة، فجاء هذان التابعيان الجليلان وسأل عبد الله بن عمر فكشف عنهم هذا الغطاء وهذه الشبهة، ورجعا بهذا الدين من عبد الله بن عمر وهو وحي أوحاه الله إلى رسوله يبلغونه الناس في هذا الجانب. كذلك الرحلة في النازلة بواب الإمام الرحلة في النازلة كذلك. قال البخاري رحمه الله: باب الرحلة في المسألة النازلة. وذكر حديث عقبة بن الحارث لما تزوج امرأة وهي ابنة أبي إيهاب عزيز، فجاءت امرأة فقالت: إني أرضعتك وأرضعت من تزوجت. فقال عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا عرفتني. فركب راحلة وكان في مكة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسأله عن هذا الأمر، فقال له: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة، رحل لأجل نازلة نزلت به. الآن أخته من الرضاع، أيستمر معها أم يفارق؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبة. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، والراوي عنه عامر بن شراحيل الشعبي، قال وجاء في خارج الصحيح أن سبب السؤال رجل من خراسان يسأل عامر الشعبي وقال له: في الجارية تربيها ثم تعتقها تتزوجها، أيجوز؟ يسأله، فذكر له حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر الشعبي للرجل: خذها فقد أعطيناكها من غير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. خص المدينة، يقول الحافظ بن حجر، لأنها كانت مهبط كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإلا بعد أن تفرق الصحابة فإن الناس يذهبوا إلى العالم إلى حيث ما وجدوه، فقد كان يرحل فيما دونها إلى المدينة. قال: خذها فقد أعطيناك من غير شيء، أي من غير شيء من أجور الدنيا، وإلا أجر الآخرة حاصل. فقال: فقد أعطيناك من غير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. المسألة النازلة إذا نزلت بالناس ما يكشف أيها الناس إلا العلماء، فينبني لها العلماء ويوضحونها للناس. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل العلم يكشفون هذه الأشياء ويبينونها للناس ويوضحونها للناس، لأن العلم الذي معهم سماه الله بصيرة، يبصر الشيء عن بعد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسمى العلم بصيرة لأنه يبصر الشيء عن بعد. وكلمة الحسن البصري رحمه الله مشهورة: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالنوازل والحوادث مدارها على المصلحة والمفسدة، ولا يقدرها إلا العالم. النوازل والحوادث المدلهمات بالناس مدارها على المصلحة والمفسدة، ولا يقدرها إلا العالم، فيعرف مقدارها ويفتي على ضوء ذلك، وليست مبناها على القواعد العامة وأنها تمشي على وفق القواعد العامة، لا، هذه الأمور خصائص فيها وأمور دقائق وتحتاج إلى ملامسات في جانب العلم، لأن اللبس فيها حاصل. وربما تكلم من كان ذا لسان وذا فصاحة وربما غر في شيء، لكن العلماء ما ينطلي عليهم ذلك. أيها المسلمون عباد الله، أعطاكم الله جل وعلا هذه المنة، وأن تكونوا في هذا المركز وتطلب العلم بين يدي شيخنا أبي بلال حفظه الله، طلع دماجه وطالب واستمر وما خرج منها إلا بعد إخراجهم غصبا، وهو معروف بطلبه وتواضعه لإخوانه، وما تأتي فتنة من الفتن التي مضت على الدعوة إلا وموقفه معروف حفظه الله، واضح جلي ناصح حفظه الله ورعاه وسدد الخير خطاه. ونحن نعلم أنه ربما يتضايق من شيء من هذا، لكن هذا إنصاف وعدل، وإنه والله في هذا المركز بمنزلة الشيخ حفظه الله، وإنه في هذا المركز بمنزلة الشيخ حفظه الله وهو والدكم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا لكم بمنزلة الوالد، أنا لكم بمنزلة الوالد، هو والدكم حفظه الله ورعاه. وكم من فتنة تأتي ويحذر منها، وهو كذلك معروف برحمته وشفقته على إخوانه، ما يرضى لضياع الطالب، لكن كما يقال إذا لم يكن إلا هذا فالفراق. هذا هو تربية ودراسة درسها في دماج علما وأسلوبا من شيخنا مقبل رحمه الله ومن شيخنا يحيى حفظه الله، وهو على اتصال كثير بالشيخ يحيى حفظه الله، فلا يهمش، إياك أيها المسلم، ولا يحط من قدره، فإن هذه آفات. والله كم أعرف بعضهم بلغ في العلم شأوا ومنزلة وكان يحتقره وما عنده إلا كذا، وأنا والله أجله في نفسي لما رأيته من تواضعه، وإذا بهم أولئك انحرف وزاغوا وضاعوا، وهو هو حفظه الله. لأن هذا الاحتقار ما هو سهل، من علامات ثمار العلم يثمر عند العبد التواضع، لأن العلم كلما زاد كالثمار على الشجرة تحط يزيدك تواضعا، وهو معروف بذلك حفظه الله ورعاه. فاعرفوا له قدره ولا تقبلوا فيه من يطعن فيه. أما أمور ما يعتري الخلق من النقص هذا شيء معروف، ما سلم من الصحابة هذا شيء معروف، عند فلان شيء يعني من الصحابة في جوانب كذا، وتجد شيخ الإسلام في الصارم المسلول يفرق لما طرق مسألة سب الصحابة، أنه من يسبهم من ناحية الدين والعقيدة هذا كفر، وأن من كان يتكلم فيهم من ناحية الخلق هذا يعزر ويؤدب وما يصل أحد الكفر، إنه معروف شيء، لكن الخطر ما وراء ذلك، وهو إسقاط حملة الدين وإسقاط علماء الدين، وإذا سقطوا فمن يبين للناس دينه، ومن يكشف عن الناس غمومه، ومن يوضح للناس أمر دينهم إن لم يكن علماؤنا في هذا الموقف. فيا أيها المسلمون ويا طلاب العلم اعرفوا للشيخ قدره، ونحن نوصيكم وأنتم تعرفون ذلك، لكن من باب التأكيد نؤكد ذلك حقيقة والله، وإياكم الازدراء، وإياك يا طالب العلم إذا بلغت شيئا من العلم أن تحتقر إخوانك، إياك تحتقر إخوانك، إياك هذه الخصلة الذميمة. وما عرفنا كثيرا من الإخوة المتواضعين إلا عند الفتن، لله الحمد والمنة، يرزقهم الله الثبات ويرزقهم الخير. وهنا لا بد لك من أمرين تفهمهما: طلب للعلم، وفطنة وحذر من مكائد الأعداء وأساليب سحب طلاب العلم وكذلك فصلهم عن علمائهم وأساليب الحزبيات والفرق الضالة. فكن يقظا في جانب وكن مهتما في العلم كذلك في جانب. أما علم ولا تبالي وجاءك هذا الضحك عليه وشلك وأخذك، لا يا مسلم كن فطنا، ولا تكن كذلك همك كله هذا والعلم ضيعة، لا، كن على الأمرين يقظ ومنتبه والأمور بيد الله. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فهو هو سبحانه وتعالى الذي يدفع، والله والله والله لا بذكاء ولا بعقل ولا بحرص، ولا هو شيء من الله، يمن على من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا أرشد الشرع إلى خصال وجدت في العبد إنه مثل هذا ما يخزى. لقد قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لقد خفت على نفسي، قال: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أي على دواعي الحق تعين فيها وتنصر فيها. وقال ابن الدغنة لأبي بكر وهو خارج من مكة: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أعبد ربي. قال: ما مثلك يخرج يا أبا بكر، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. نفس الصفات، نفس الصفات. وانظروا تعليق الحافظ بن حجر على قول ابن الدغنة في هذا الصحابي الجليل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كيف توافقت الصفات، وكيف أن مثل هذه الصفات أن المسلم لا يغتر، وأنه عليه أن يكون منقادا لله، يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا على مرضاته، ويوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يدفع عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.